السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن أحد المصطلحات التي يستخدمها الإمام الترمذي عليه رحمة الله في كتابه الجامع، وهو مصطلح حسن صحيح. وذكرنا على مدار يمكن 3 أو 4 حلقات أو 4 دروس مفهوم هذا المصطلح عند أهل العلم، وأجوبة كل عالم من هؤلاء العلماء، أو تفسير كل عالم من هؤلاء العلماء لهذا المصطلح، بداية بالحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. وقلنا أن له تفسيرين لهذا المصطلح، ثم الحافظ الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك كلام الحافظ ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وكذلك كلام الحافظ العراقي، وكلام آخر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم في المرة السابقة تكلمنا عن كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وكان مضمون الكلام أن مصطلح حسن صحيح أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله يقصد بالحسن. ماذا يقصد بالحسن هنا في مصطلح حسن صحيح؟ يقصد بالحسن هنا درجة من درجات الرواية، رتبة أو مرتبة من مراتب الرواية، أم أنه قلنا أنه وصف زائد على على رتبة الرواية أو على درجة الرواية. فإذا كان وصف الحديث بالصحة هو وصف لدرجة الرواية أو وصف لمرتبة الحديث من حيث القبول والرد، أخذ بالك، فوصفه بالحسن شيء زائد على مجرد القبول أو عدم القبول. نحن قلنا أن وصف الإمام الترمذي عليه رحمة الله للحديث الحسن، أو تعريف الإمام الترمذي عليه رحمة الله للحديث الحسن، بأنه كل حديث لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك كما قال عليه رحمة الله، بلك. فقلنا أن مصطلح حسن أو لفظ حسن عند الإمام الترمذي لا يقصد به أبدا مرتبة خاصة أو درجة خاصة أو قسم خاص من أقسام الحديث، بل قلنا أن مصطلح أو لفظ الحسن عند المتقدمين أساسا لم يكن درجة من درجات الحديث، ولم يكن مرتبة من مراتب الحديث، ولم يرد ذلك على ذهنهم أصلا، ولكن كان الحديث عندهم إما مقبول وإما مردود، إما صحيح أو غير صحيح. طبعا زي ما شفنا احنا سكن أقوال كثيرة، وقلنا لعل أن أقرب الأقوال وأكثر يعني أقرب الأقوال وأكثرها يعني قوة هو كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون الختام إن شاء الله تبارك وتعالى لباب الحسن، أو لمصطلح الحسن بصفة عامة، أو لنوع الحسن من ناحية الدراسة الحديثية. سنختم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بمصطلح آخر يستخدمه الإمام الترمذي في كتابه الجامع اللي هو سنن الترمذي، وهو قوله عن حديث أو وصفه للحديث بأنه حسن غريب، بأنه حسن غريب. ما الذي يقصده بحسن غريب؟ احنا طبعا عرفنا معنى الحسن قبل ذلك، بلك، ولكن اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سوف نحاول جاهدين ان نفسر معنى كلمة غريب عند الامام الترمذي. احنا تعرفنا في المرات السابقة او في المرة السابقة تحديدا، واخد بالك، اكثر بالتحديد الاكثر يعني، ان معنى او مصطلح الحسن عند الامام الترمذي ليس وصفا لرواية بعينه، مش كده؟ انما مصطلح الحسن عند الامام الترمذي هو وصف لايه؟ لمجموع روايات. لمجموع ايه؟ روايات. ليه؟ لان لو ان الامام الترمذي عليه رحمه الله يقصد بالحسن روايه بعينها فهذا ايه؟ تحكم على الحديث بدرجه معينه او برتبه ايه؟ معينه. واحنا قلنا ان درجة الحسن هذه أو مرتبة الحسن هذه لم تكن معروفة لا عند الترمذي ولا عند المتقدمين ممن عصروها أو ممن قبلها أو ممن هم قريبون منه، بلك. ولذلك إحنا قلنا أن الحسن عند الترمذي إنما هو وصف ليس وصفا لرواية بعينها، وإنما هو وصف لمجموع روايات الحديث، لأنه لا يصف الحديث بأنه حسن إلا إذا روي من من غير وجه، واخد بالك؟ اللي اذا روى من غير وجه، وده الجزء الاخير في تعريف الحسن عند الامام الترمذي اللي عرفه هو بنفسه في اخر كتابه الجامع. هنا طب معنى غريب المشهور عندنا من دراساتنا السابقه ان معنى الغربه اي الانفراد، التفرد. الغريب هو من فرد بروايته راوي واحد، مش احنا معرفينه قبل كده واحنا بنشرح المنظومه البيكونيه، ان معنى الغريب في او تعريف الغريب انه ما رواه راوي واحد او من فرد بروايته راوي واحد، وان كنا تكلمنا بامر اوسع او بشكل اوسع من ذلك على معنى الغربه، وان شاء الله تبارك وتعالى سوف نحاول ان نتناول معنى الغريب ايضا اليوم. طيب كيف يجتمع؟ ودي الاشكاليه بقى اللي كان فيها اخذ ورد بين اهل بين أهل العلم. إزاي الإمام الترمذي عليه رحمة الله يقول عن الحديث أنه حسن، وإحنا قلنا أن الحسن هنا ليس منصبا على رواية بعينها، ولكن هو منصب على مجموع روايات أو على مجموع أوجه للرواية، ثم يقرن هذا المصطلح اللي معناه أو اللي معناه منصب على مجموع روايات بمصطلح آخر يعنى به الانفراد؟ ما ده إشكال. إزاي يقول على الحديث إنه حسن والحسن عنده لينصب على مجموع روايات، يعني يوصف به الحديث الذي ليس له أكثر من رواية؟ مصطلح الحسن عند الإمام الترمذي ما بيوصفش على حديث له إسناد واحد، لا، ده بيوصف أو بيقال عن حديث له أكثر من من إسناد أو أكثر من من وجه أو أكثر من من وجه. خد بالك كلمة طبعا وجه أشمل، لأنها ممكن نقصد بها تعدد الوجوه سواء من ناحية الإسناد أو من ناحية أو من ناحية المد، وفي نفس الوقت يصف الحديث بأنه غريب، يعني ملوش إلا إسناد واحد. فأهل العلم استشكلوا الحتة دي، ده وصف معناه مجموع روايات أو عدة روايات أو عدة أوجه، وده الوصف الثاني أو المصطلح الثاني المقصود به الانفراد. غريب، حديث غريب، أي ليس له إلا إسناد واحد، أو ليس له إلا وجه واحد، أو ليس له إلا رواية واحد. إزاي يجتمع وصف بتعدد الروايات مع وصف آخر يقصد به رواية واحدة؟ هذا هو الاستشكال الذي استشكله أهل العلم عليهم رحمة الله، وبالذات المتأخرين منهم، واخد بالك؟ قال لك إزاي الوصفين دول ما يجتمعوش مع بعض، لأن الوصف فوق كل وصفهم ضد الآخر، أو هو يعتبر يعني مضاد للآخر في في المقصد أو في أو في المعنى. ولذلك أهل العلم المتأخرين عليهم رحمة الله، وطائفة من أهل العلم من المتأخرين، وبالذات يمكن في يمكن في 200-300 سنة الأخرانيين في الكلام في علم المصطلح، هم الذين استشكلوا هذا الجمع بين مصطلح حسن وبين مصطلح، أو بين لفظ حسن وبين لفظ وبين لفظ غريب. طيب اللي حصل بقى ان اهل العلم لما استشكلوا، طبعا عندما يستشكل اهل العلم امرا ما بالك، فهم بيبحثوا له عن عن اجوبه، يعني لما يبقى هناك مساله فيها اشكال ما فبيبحثوا لهذا الاشكال عن عن اجوبه يخرجوا بها من هذا الاشكال كي يستقيم الكلام ويساق مساقا واحدا ويفهم فهما متسقا متناسبا، مش كده؟ طيب أهل العلم بقى اللي هم المتأخرين منهم، ويمكن بالذات في الفترة المتأخرة، واخد بالك؟ قال لك قال لك إن عشان نخرج من هذا الإشكال يبقى هنقول إن معنى قول الإمام الترمذي عليه رحمة الله حسن غريب، ما هو حسن ده مصطلح، غريب ده مصطلح تاني، غريب يعني ملوش الا اسناد واحد. فهنا الحسن يبقى منصب على اسناد واحد، وطالما انه منصب على اسناد واحد فده معناه ان ده اسناد حسن لايه؟ لذاته، مش كده؟ هو اسناد واحد بس. لما اقول عن اسناد واحد فقط لا غير، مش بمجموع الطرق بقى اللي هو الحسن لايه؟ لغيره، ده في اصطلاح نحن، خد بالك. فقال لك طالما ان الامام الترمذي عليه رحمه الله قال حسن غريب، يعني حسن على حديث غريب اي ليس له الا اسناد واحد، ده على فهمهم هم، احنا بنتكلمش لا نقرر الان تقريرا ما، واخد بالك، نحن لا نقرهم على ذلك، نحن نشرح وجهه نظره، واخد بالك. قال لك الامام الترمذي قال حسن على حديث غريب اي حديث له اسناد واحد، يبقى اكيد فيه راوي من الرواه دول، او الاسناد ده فيه رواه، واخد بالك، متوسط الحال، يحكم على امثالهم بالايه؟ بالحسن، واخد بالك. والحسن هنا حسن ذاتي ولا حسن بعاضد؟ لا، حسن ذات، لان الحسن لغيره اللي هو بيحتاج الى عاضد، واخد بالك، او الى شواهد ومتابعات، ده احنا بنسميه الحسن لايه؟ لغيره. فقال لك ان الترمذي لما يقول حسن غريب يعني حسن على اسناد له، على حديث له اسناد واحد، يبقى معناه ان ده حديث حسن لذاته، حسن لايه؟ لذاته. فهل هذا المعنى فعلا مستقيم؟ هل هذا فعلا، هذا المعنى فعلا هو معنى ايه مستقيم؟ وحقيقة اغلب الناس يعني، او اغلب كتب المصطلح اللي يعني، واحنا زي ما قلنا ان اغلب كتب المصطلح عند في الكتب المتأخرة في التأليف بالذات، مش بالابداع والقوة اللي كان التأليف فيها ايه عند العلماء المتقدمين. يعني دايما كتب العلماء المتقدمين تجد فيها ايه؟ فوائد، وتجد فيها انفرادات، وتجد فيها أبحاث جيدة وقوية. إنما المتأخرين غالبا بينقلوا عنهم مجرد ناقل مع التسليم لهم بما يقولون. وده اللي حصل، إن أغلب المتأخرين أخذوا هذا الجواب عن هذا الاستشكال أو عن هذا الإشكال، واخد بالك، وساقوه مساق المسلمات، وقال لك يبقى الترمذي خلاص لما يقول حسن غريب يبقى بيقصد الحسن لذاته. طيب، طبعا هذا الكلام مبني على ان الغريب ليس له الا اسناد واحد، والامام الترمذي عليه رحمه الله وصف الحسن بانه غريب، فاذا الحسن هنا منصب على رواته، اي على رواه الحديث الحسن غريب ده ذات اسناد واحد، وهذه صفة الحديث الحسن لذاته. ده بس صفة الحديث الحسن لذاته فين؟ عندنا نحن، عند المتأخرين، خد بالك. وهذه صفة الحديث الحسن لذاته، وهذا التفسير هو زي ما قلنا هو لطائفة من المتأخرين، ولا شك ان هذا التفسير تفسير خاطئ، هذا لا يتسق ابدا ولا يستقيم ابدا مع ما قاله الترمذي نفسه عن الحديث الحسن. الإمام الترمذي لما عرف الحديث الحسن، واخد بالك، ما جاش في باله أصلا المعنى اللي مستقر عند الأئمة المتأخرين، ولذلك هذا التفسير أو هذه الإجابة عن هذا الاستشكال يعتبر تفسير خطأ، ولا شك أن ما بني على هذا الخطأ سيكون خطأ آخر. ليه؟ لأن أهل العلم بناء على التفسير ده هم فسروا خلاص حسن غريب يبقى حسن لايه؟ لذات. بينه على شو، خد بالك بقى، هو قرر تقريرا، وهذا التقرير في الاساس خطا، وهذا الخطا سيبنى عليه خطا اخر، وزي ما بنقول ما بني على خطا فهو خطا، خد بالك. فبينه على كده بقى الائمه المتاخرين قال لك هنا بقى ممكن نستفيد من الموضوع ده قاعد، هي القاعده هتبقى سليمه بس لو كان الاساس سليم، لو ان المقدمه سليمه فالاستنتاج سيكون سليما ايضا، مش كده ولا ايه؟ لو انني قدمت سبب وجيه فالمترتب على هذا السبب سيكون اوجه او سيكون صحيحا، ولكن الاشكاليه ان احنا بناء الائمه، هؤلاء الائمه بنوا هذا التفسير عن هذا الاشكال على ايه؟ على قاعده ليست ثابته عند الامام الترمذي نفسه. قال لك ايه؟ قال لك ان الامام الترمذي لما يقول على اسناد انه او على حديث انه حسن لايه؟ حسن غريب، يبقى ده معناه ان الرواه اللي فيه او الراوي اللي فيه اللي يكون حاله كده يعني مش واضح فيه التوثيق، يبقى بيقصد به ان هذا الراوي صادوق. ده بها فهم بني على ايه؟ على ان اللي يقول عليه الترمذي حسن ايه؟ غريب، يعني حسن لذاته، واللي بيروي الحسن لذاته عندنا مين؟ الصدوق، مش كده برضه؟ فهم بينهم على هذه القاعدة ان رواة الحديث اللي يتقال اللي يقول عنه الامام الترمذي حسن غريب يبقى مقصود به بيقصد بيبقى في هنا درجة او رتبة الرواة في اسناده يكون من درجة الايه، مش لازم كلهم، يعني مش لازم كل الايه الرواة، يعني لو ان فيه راوي انا معرفش درجته او معرفش رتبته ايه او ما عنديش فيه توثيق لاهل العلم، وجاء الامام الترمذي قال عن اسناد فيه هذا الراوي هذا حديث حسن غريب، يبقى معنى كده ان هو زي على تفسير المتأخرين انه حسن لذات، وما بتقالش على حديث انه حسن لذاته الا اذا كان الرواة بتاعه على الاقل من رتبة الايه الصدوق، واخد بالك؟ وبالتالي نجي على الراوي اللي احنا ما نعرفش فيه توثيق ده ونخليه صدوق عند الامام الايه الترمذي ونعتمد على ذلك، ثم نحسن لهذا الراوي بعد ذلك، وده اشكال كبير جدا. شوف، تفرع على مجرد ربط او فهم استشكال فهما غير صحيح سيترتب عليه لا شك امور كثيره ايه خطا. طيب، اذا الامر اللي قرره المتاخرين ليس صحيحا، ليس معنى قول الامام الترمذي عليه رحمه الله حسن غريب، واخد بالك، انه حسن لايه لذاته، هذا تقرير ليس صحيح. الرد هنا بقى مش هيبقى من عندنا، ده الرد هنا هيبقى من عند الامام الترمذي ايه نفسه. طيب، ايه معنى قول الترمذي عليه رحمه الله حسن صحيح؟ طيب احنا عرفنا خلاص معنى الحسن، مش كده؟ طب حد يسمعه لي كده. الحسن عند الترمذي ها نا تمام، يبقى دايما في ذهننا عشان احنا بنبني بناء على التعريف ده حاجات، واخد بالك؟ فايه معنى بقى الامام، ما معنى كل امام الترمذي حسن غريب؟ احنا قلنا زي ما قلت ان احنا خلاص عرفنا معنى الحسن عند الامام الترمذي، ما عادش ينفع ان احنا نعتمد على اي تفسير للحسن عند الامام الترمذي الا ما قاله الترمذي نفسه، عشان نفهم المصطلح على حسب فهم ايه قائله مش على حسب فهم ايه غيره. يتبقى لنا ان نفهم معنى غريب، ايه معنى غريب عند الترمذي؟ طبعا بعض اهل العلم قال ان الترمذي، واخد بالك، لم يعرف الغريب، ويمكن قلت نقلت الكلام ده يمكن قبل كده عن حافظ مين؟ ابن حجر لو تفتكر، ان هو قال ان الامام الترمذي ما عرفش الحديث الغريب، وده اشكال وقع فيه برضو بسبب ان هو قال ان هو ما اتكلمش عن الحديث الحسن بشكل او او باخر، رغم ان الكلام موجود في اخر كتابه السنن. طبعا الامام الترمذي عليه رحمه الله، لا، الامام الترمذي عرف الغريب، ولذلك هذا كلام غريب ممن قاله. هو بيقول لك الترمذي ما عرفش الغريب، وده وقولك يا سيدي اللي بتقول ان الترمذي ما قالش ان ما عرفش الحديث الغريب قول غريب، نستغربه، لان الامام الترمذي عليه رحمه الله بعد ما عرف، شوف التعريف اللي احنا بنقول الوقت ده، يقول لك فان الحديث الحسن عندنا، الحسن عندنا هو ما كان هو ما ما ما ما, ما حسن اسناده، ما حسن اسناد كل حديث حسن في كتابنا هو ما حسن اسناده، فكل حديث لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، هو عندنا هو الحديث الحسن. بعد التعريف ده مباشره عرف الحديث الغريب الامام الترمذي. وطبعا احيانا الانسان ينفي المعلومه بناء على ايه؟ على اطلاع، ولذلك هنا بقى يصدق كلام الامام احمد عليه رحمه الله، من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدريك لعل الناس اختلفوا، وده حقيقة. يبقى اذا من يدعي شيء يدعي هذا الشيء بناء على ايه؟ على اطلاعه هو، لان ممكن يكون موجود بس هو ما اطلعش ايه، لم يطلع عليه. ماشي يا اخوانا؟ طيب، بعد تعريف الترمذي على طول للحديث الحسن مباشره، الترمذي نفسه عرف الحديث الغريب عنده، وطبعا اولى الناس بفهم المصطلح، وبفهم المصطلح هو ايه؟ نفهمه من ايه؟ من قائله من ايه من قائل قال إيه. طبعا احنا هنحاول بقى ننقل كلام الترمذي نصا، انا كان ممكن اجيب الكتاب نفسه وننقل منه، بس انا ايه حاولت انقل الجمل، وكل جمله هنقولها هنحاول ايه نتفهمها ان شاء الله تبارك وتعالى. الامام الترمذي بيقول ايه بعد تعريفه للحديث الايه الحسن، يقول وما ذكرنا في هذا الكتاب، الكلام ده موجود في كتاب العلل الصغرى في اخر كتاب السنن للامام الترمذي، يقول عليه رحمه الله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديثا غريبا فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان. بدأ يتكلم اهو، بيتكلم الوقت عن مين يا اخوانا؟ عن الحديث الغريب، وبدأ يذكر عدة معاني العلماء بيستغربوا الحديث بسببها. يعني الغرابة مش معنى واحد، مش معناها مجرد الانفراد وبس، لا، الغرابة عندنا احنا معناها الانفراد، ولكن عند الامام الترمذي مش معناها كده، بل ان معنى مش عند الامام الترمذي بس، وعند ايضا غيره من اهل العلم ممن عاصر، ان الغرابة لم تكن منصب. ممكن اقول غريب على حديث له اسناد واحد او له وجه واحد، ولكن هناك صور اخرى للغرابة، واخد بالك؟ ولذلك احنا بنقول احنا النهاردة مش هنشرح الغريب بكل معانيه وتفاصيله، لا، ده احنا عايزين نعمل تصور، واخد بالك، او عايزين نعمل مفهوم عام لاستغراب الحديث عند العلماء، هم امتى كانوا بيستغربوا الحديث وليه كانوا بيستغربوا، واخد بالك، وكيف يستغربون الحديث، وهل استغراب الحديث يلزم منه ان لا يروى الا باسناد واحد؟ ده اللي احنا هنحاول نشوف. الحقيقة ان من الممكن ان يكون الحديث غريبا وهو مروي من غير وجه. اذا كان الحديث غريب وله اكثر من اسناد، لو ان الحديث احنا ازاي يبقى الحديث غريب وله اكثر من وجه؟ اللي مستقر عندنا ان الحديث الغريب له وجه واحد او له اسناد واحد، مش كده؟ لو ان الحديث الغريب من الممكن ان يطلق على حديث له اكثر من وجه، او على متن او نص او حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له اكثر من روايه او اكثر من متن، يبقى كلام الامام الترمذي مستقيم ولا مش مستقيم؟ لا، مستقيم، لان كده معنى الغربه سيوافق معنى في تعريف الحديث الحسن، وهو ان يروى من غير وجه او ان يروى نحو من وجه من غير وجه نحو ذلك. لو ان المقصود بالغربه ان من الممكن ان هو يبقى مقصود بها اكثر من روايه او اكثر من من وجه، يبقى كلام الترمذي في الحاله دي ما هوش غريب ولا حاجه، يبقى كلام مستقيم في هذه الحاله. ولكن اللي احنا عاوزين نفهمه بقى من معنى الغربه هنستخلصه من كلام الامام الترمذي نفسه، وده الاول ان يفسر المصطلح كما يريد الامام نفسه. الامام الترمذي بيقول خد بالك، يقول فرب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد. ده كلام مستقيم ولا مش مستقيم؟ بيقول خلي بالك معاي، فرب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد. طب ما ده فعلا ده فعلا الغريب، ده فعلا مين الغريب؟ ان هو الحديث الغريب هو الحديث الذي لا يروى الا من وجه واحد او الا باسناد واحد، او الذي ينفرد بروايته راو واحد، صح؟ ده يسمى غريب، وده صوره من صور الغراب عند الامام مين الترمذي، هو بيقول نفسه كده. بس هنا الامام الترمذي عليه رحمه الله بيقصد انني بيبقى عندي متن واحد لم يروى الا باسناد واحد، اسناد واحد بس اللي تروى به هذا المتن، يعني هذا المتن لم يروى الا بهذا الاسناد، وهذا الاسناد لم يروى به الا هذا المتن. بس الغرابه هنا اهل العلم بيقولوا عليها او بيصفوها بانها غرابه مطلقه، لان الغرابه اقسام، الاستغراب عند اهل العلم اقسام، ما هوش نوع واحد، فيه غريب مطلقا وفيه غريب نسبي، وهنشوف الكلام ده. غريب نسبي يعني غريب باعتبارات معينة، غريب باعتبارات معينة، يعني واحد مثلا واحد مصري من بلد مثلا بعيدة في مصر، لو جاء عندنا بلدنا هنقول عليه ده راجل ايه؟ غريب. انما هنا الغربة غربة نسبية، غريب بالنسبة لمين؟ لبلدنا، انما ما هوش غريب بالنسبة لانه ايه؟ مصر، مش كده؟ فهو الكلام مضمونه كده. الكلام الامام الترمذي يقول فرب حديث يكون غريبا لا يروى الا من وجه ايه؟ واحد. لا يروى الا من وجه ايه؟ واحد. ده بقى المقصود به الحديث الغريب مطلقا، وهذا يسمى الغريب المطلق، وهذا يسمى الغريب المطلق. والامام الترمذي نفسه مثل لهذه الصفه او لهذا النوع من الغريب بحديث رواه الامام حماد بن سلمة عليه رحمه الله عن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الذكاة اللي هي الذبح يعني الذبح اما تكون الذكاة الا في الحلق او اللبه قال فقال لو طعنت في فخذها اجزأ عنك اي الذبح. الراجل بيساله بيقول له هو الذبح بيبقى من اماكن معينه بس؟ رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لو طعنت في فخذها لايه؟ لاجزأ عنك اي اجزأ عن الذبح. ده كان من ثبوت الحديث او عدم ثبوته، طبعا هو مش ثابت، واخد بالك يعني الامام الالباني يعني انكره واخد بالك وضعفه. القصد هنا احنا مش عايزين نشوف الحكم على الحديث ايه. فالامام الترمذي قال الترمذي هذا حديث غريب تفرد به حماد بن سلمة عن ابي العشراء ولا يعرف. اسمع بقى عشان تعرف ان ده فعلا تفرد ايه مطلق او ده غريب ايه مطلق. ولا يعرف لابي العشراء، واخد بالك، ولا يعرف لابي العشراء عن ابيه الا هذا الحديث. يعني ابو العشراء ما رواش الا عن ابوه، ولما روى عن ابوه روى الحديث ده، وهذا يعني انه ايه غريب. ده معناه انه حديث ايه غريب لان انفرد بروايته مين؟ ابو العشراء عن ابيه، انفرد بروايه الحديث عن ابيه. يعني ابوه لما روى الحديث ما اخذوش عنه الا ابنه بس اللي هو ابو العشراء هذا، واخد بالك. فهو بهذا المعنى او بهذا المفهوم ايه غريب، وغربه ايه او غرابه ايه مطلق، ده يسمى غريب ايه مطلقا، واخد بالك. طيب قال اي الامام الترمذي عليه رحمه الله واذا كان هذا الحديث مشهور عند اهل العلم. الله، ازاي ان احنا الكلام ده كيف يستقيم هذا الكلام؟ ازاي الامام الترمذي قال ان هذا الحديث لا يعرف لابي العشراء روايه عن ابيه الا لهذا الحديث ايه فقط؟ ده ايه؟ خد بالك، ده وصف ايه؟ ده وصف ايه؟ بالغربه، ده وصف بالايه؟ بالغرب. كلام جميل. طيب ازاي يصف الحديث بالوصف ده يقول غريب، وبعد كده يقول اسمع بيقول ايه؟ وقال عليه رحمه الله واذا كان هذا الحديث مشهور عند اهل العلم ان فانما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه الا من حديثه. يبقى هنا الامام عليه رحمه الله الامام الترمذي بيقصد غرب خاص. ايه الغربة هنا؟ هو عن ابي العشراء ايه غريب لانه انفرد بايه بروايته. طيب وعن ابيه اللي هو عن ابي العشراء برضو غريب لانه هو اللي انفرد بايه بروايته تبعا حماد. جاء عن حماد بقى، حماد خد الحديث، حماد بن سلم خد الحديث عن مين؟ عن ابي العشراء برضو الواحد، بس لما جاي يرويه بقى أخذوا عنه خلق كثير. فهنا الشهرة شهرة شهرة خاصة بمين؟ بحماد. إذن الحديث غريب باعتبار روايته عن أبي العشراء، إنما مشهور باعتبار روايته عن مين؟ عن حماد، لأن حماد بن سلم عليه رحمة الله أخذه عنه خلق كثير، أخذه عنه خلق كثير. ماشي يا أخوانا؟ هنا بقى من كلام الإمام الترمذي نفهم الحتة دي، إن الشهرة، معنى الشهرة إن الشهرة ليست نوعا واحدا، ليست معنى واحد. من الممكن إن الحديث يكون مشهور مطلقا، ومن الممكن إن يكون مشهور بالنسبة، يعني بالنسبة لشيء معين أو شيء محدد. يعني الحديث ده غريب في برواياته عن أبي العشراء، إنما مشهور باعتبار روايته عن حماد بن ابن سلم. يبقى هنا الشهرة شهرة مطلقة ولا شهرة نسبية؟ بس نسبية بالنسبة لمين؟ لحماد. أهو ده معنى مشهور مطلقا، يعني تفرد في كل طبقة من الطبقات، مروهش إلا واحد بس، مروهش إلا واحد بس في كل الطبقات، لحد ما رواه مخرج الحديث اللي هو كان الإمام بقى الترمذي ولا الإمام البخاري أو المسلم، اللي هو بقى روى الحديث وكتبه بقى ووصل لنا الحديث من خلال كتابه. كل طبقات الحديث، يعني كل الإسناد مروي واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ما فيش طبقة فيها اتنين خدوها عن شيخ أبدا. فده تبقى الغربة هي المطلقة، الغربة هي المطلقة. إنما هنا الحديث غريب مطلقا، واخد بالك، بالنسبة لمين؟ لأبي العشراء. أو غريب بالنسبة لروايته عن أبي العشراء، إنما مشهور بالنسبة لروايته عن مين؟ عن حماد ابن سلم عليه رحمة الله. فالحديث قد يكون مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون غريبا في روايته عن بعض الصحاب الذين رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى يعني ايه؟ ازاي الحديث يبقى غريب مشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى غريب عن صحابي من الصحابة اللي روى الحديث؟ لو ان حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم واخذه عنه جمع من الصحابة، رواه عنه ثلاث صحابة اربعة اكتر، خد بالك، هو بالكيفية دي ازاي؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، ما هو احنا بنتكلم على الغربة وعدمها، مش ما هو ما فيش نبي الا الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى كل الاحاديث غريبة بقى. احنا بنتكلم بقى عن الصحابة اللي بياخدوا عنه، بنبدأ الكلام عن الطبقة اللي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، واخد بالك. فهنا باعتبار رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث مشهور، سيبك من صح وضعيف دلوقتي خالص، هو حديث مشهور، لان اخذوا عنه جمع منين؟ من الصحابه، خدوا عنه 3 4 من الصحابه، فهو بالنسبه لروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور. جاء بقى صحابي من الصحابه اللي اخذوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كل صحابي كان له طلبه وكان له تلاميذ، مش كده؟ فجاء صحابي من مجموع الصحابه اللي رووا الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى الحديث أخذ عنه طالب واحد أو راو واحد أو تلميذ واحد، فهو بالنسبة لهذا الصحابي خاصة يعتبر غريب. ليه؟ لأن انفرد برواية الحديث عن هذا الصحابي راو واحد. يبقى إذن هو بالنسبة لرواية، خد بالك بقى، احنا قلنا فيه مشهور مطلقا وفيه مشهور بالنسبة، انت معايا ولا لا؟ فيه مشهور مطلقا وفيه مشهور بالنسبة، يعني بالنسبة لحيثيات أو بالنسبة لوجوه أو بالنسبة لأسانيد أو بالنسبة لشيوخ معين. فهو بالنسبة لروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور، لأن أخذوا عنه جمع من الصحابة، فده معنى الشهرة، أن يرويه ثلاثة رواه فأكثر، مش المشهور احنا كنا عرفناه بكده تقريبا، مش كده برضو ولا؟ طيب، بالنسبة للصحابي اللي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الصحابة دول، عليكم السلام، الصحابي ده رواه عنه راو واحد، فهو بالنسبة لرواية الحديث عن هذا الصحابي يعتبر حديث غريب. إذن من الممكن أن الحديث يوصف بالشهرة والغربة في نفس المتن، هو ولكن يوصف بالشهرة والغربة في وقت واحد، خد بالك. وده يفسر لنا له الإمام الترمذي، أو ده يفسر لنا الإمام الترمذي له جمع بين مصطلح حسن وغريب. يبقى هو كان بيقصد بكلمة غريب دي حاجة معينة، مش مجرد الانفراد، مش مجرد الانفراد. طيب ماشي. طيب مش زي حديث ايه؟ اذا الحديث هنا زي ما انا بقول ممكن يجمع بين اكثر من ايه من صفه، ممكن يجمع بين اكثر من ايه من صفه، ممكن يكون غريب ومشهور في نفس الوقت زي حديث ايه. جميل. الحديث المشهور اللي احنا بنقوله كل مره ده، الحديث ده انفرد بروايته مين؟ يحيى بن سعيد، مش كده؟ عن محمد ابراهيم ابن ابراهيم التيم، عن علقمة بن وقاص الليث، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هو عن عمر بن الخطاب ايه؟ غريب. طب وعن علقمة بن وقاص؟ غريب، خد بال. طب عن محمد بن ابراهيم؟ غريب. طب عن يحيى بن سعيد؟ لان عن يحيى بن سعيد بعض الأئمة قال أن هناك أكثر من 100 نفس، أكثر من 100 راوي رووا حديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد الأنصار. أكثر من 100، أكثر من 100 نفس. طب ما هو بالاعتبار ده يبقى هو باعتبار رواياته عن عمر غريب، عن علقمة غريب، عن محمد بن إبراهيم التيمي غريب، إنما عن يحيى بن سعيد ماله مشهور، بل من الممكن احنا نقول متواتر. ده بقول لك رواه اكثر من 100 نفس. اذا ممكن يجتمع صفتين في حديث ايه واحد، من الممكن الحديث يبقى غريب ومشهور، وممكن يبقى غريب ومتواتر، ممكن يبقى غريب وايه ومتواتر. ففي وقت ايه واحد بهذا الاعتبار، بالاعتبار ده انه بالنسبه لمن فوق يحيى بن سعيد غريب، اما بالنسبه ليحيى بن سعيد ومن ومن تحته فهو مشهور او متواتر. فالترمذي عليه رحمه الله لما قال عن حديث حماد عن ابي العشراء انه لم يروه عنه الا حماد، فهو غريب من هذه الحيثيه لان انفرد به ابو العشراء، ولكن رواه عن حماد خلق كثير فصار مشهورا بالنسبه لمن، فصار مشهورا بالنسبه لحماد بن سلم، وهذا لا يلزم منه أن يكون مشهورا عن أبي العشراء عن أبيه. يبقى أنا لما قلت أنه مشهور عن حماد بن سلمة ده مش معناه أنني بقول أنه مشهور برضو عن مين؟ عن أبي العشراء أو عن أبيه، أو عن عن أبيه. يبقى لما الترمذي قال حسن غريب، حسن غريب، كان بيقصد بالغربة هنا الإسناد كله، الغربة المطلقة، ولا كان بيقصد غربة معينة؟ لا، كان بيقصد غربة معينة، اللي غربة أو انفراد الرواية الرواية عن مين؟ عن أبي العشراء عن عن أبي. ده النوع الأول. واللي احنا عايزين نلفت النظر إليها يا أخواني إن كلمة غريب لا تعني دائما، زي ما أنا قلت لا تعني دائما، وأنا بأكد الكلام تاني، لا تعني دائما أن الحديث ليس له إلا إسناد واحد. لا، من الممكن إن يكون الحديث غريب ولا أكثر من من إسناد، لأن هنا الغربة بيبقى منصب معنى الغربة على على شيء محدد، مش مقصود الغربة المطلقة، مش مقصود الغربة المطلقة. ثم استطرد الإمام الترمذي عليه رحمة الله وبدأ يستكمل الكلام بتاعه في الكلام عن الحديث الغريب. قال الترمذي عليه رحمة الله، يقول هيبدأ يسوق صورة بقى تاني لمعنى الغريب عند العلماء. مش هو قال إن الغريب عند العلماء له عدة معاني؟ هو بدأ يقول المعاني دي بقى. أول معنى اللي انت شفته الوقت ده، إن من الممكن إن الغريب، إن الغريب يقال عن حديث، واخد بالك، بالنسبة لراوي معين أو بالنسبة لشيخ معين في الإسناد أو في الحديث. طيب الصورة الثانية، قال إمام الترمذي عليه رحمة الله ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث، يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. زي أكيد ده مثال تاني بيأكده، زي حديث عبد الله، مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الحديث ده في الصحيح على فكرة، خد بالك. ده حديث انفرد بروايته عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بالحيثية دي ايه؟ غريب. بالحيثية دي يا اخوان ما ما هو الامام الترمذي بيقول اهو، بيقول ورب رجل من الائمه يحدث بحديث، يعني روى من رواة الحديث، من ائمه رواة الحديث، يحدث بالحديث لا يعرف الا من حديثه، يعني هو انفرد لوحده ايه بروايته، ما رواهش الا هو، ما رواهش الا هو عن شيخه، ولكن اللي رواه عنه بقى كتير، فهو باعتبار روايته يعتبر ايه غريب، انما باعتبار رواية من روى عنه يبقى ايه مشهور. انت معايا في الكلام؟ احنا بنقول الحديث انفرد به مين؟ عبد الله بن دينار. عن مين؟ عن ابن عمر. دي صورة مين؟ الغريب. بس عن عبد الله بن دينار اخذه عنه خلق كثير، رواه كتار، يبقى باعتبار روايته عن عبد الله بن عمر، او باعتبار رواية حماد عن عبد الله بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعتبر الحديث ايه غريب. طب باعتبار من رواه عن عبد الله بن عمر، يعتبر الحديث مشهور. خد بالك، دي صورة. الصورة الثانية، وقال الترمذي ايضا ورب حديث، الراجل قاعد يقول صور عليه رحمة الله، قاعد يقول صور متعددة لمعنى الغربة او لمعنى الغرابة عند مين؟ عند العلماء. هو قال كده، فإن الغريب عند العلماء له عدة معان، وبدأ يسوق المعاني اهو. وقال الترمذي عليه رحمة الله ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث. يعني ايه الكلام ده؟ بقول فرب حديث يستغرب. طب مستغرب ليه؟ فيه تفرد في الإسناد، انفرد بروايته روي واحد. لا، قال لك ممكن الحديث يستغرب لزيادة في المتن. يبقى الغرابة ما هيش منصب على الإسناد بس، أو على طرق الحديث بس، أو على رواية الحديث بس، ده ممكن كمان الغرابة تبقى بسبب زيادة في المتن. بمعنى عندنا حديث، خد بالك، أو متن كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، الكلام ده مروي من طرق كتير جدا ومشهور ومعروف، ده ألفاظ معينة، يقوم يأتي إمام من الأئمة أو راوي من الرواة ويقوم راوي نفس المتن ولكن يزود فيه كلمة، زي حديث أنس بن مالك. طبعا الإمام مالك عليه رحمة الله، مالك بن أنس، طبعا إمام كبير، إمام من الأئمة الكبار، الإمام إيه؟ الإمام مال روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث المشهور بتاع فرض اللي هي صدقة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث مالك ابن أنس عن نافع عن إيه؟ عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين إطعام الطعام. يبقى فرض عليهم، فرض على الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الآية على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين إطعام الطعام. الحديث مشهور في كل طرقه، في كل طرق من غير زيادة لفظ من المسلمين. يعني اللفظ ايه بقى؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على كل حر وعبد ذكر وانثى اطعام الطعام، وبدأ بقى ايه يكمل الحديث، ما جابوش سيرة ايه من المسلمين خالص. الوحيد اللي تفرد بزيادة من المسلمين هو الامام مالك. طبعا الامام مالك ما هوش شوي، ما اقدرش كده طبعا، واحد تفرد احنا على طول نقول حديث ايه شاذ، ده امام ثقه وخالف الثقه او خالف جمع من اهل العلم. لا، خد بالك، عشان احكم بشذوذ روايه راوي ثقه ده مش امر سهل، ليس امرا سهلا. لا، لما تسرعش ان هذا الراوي انفرد او شاذ في روايه هذه، وبالذات ان ده ده ده ده امام كبير زي الامام مالك، خد بالك، الحديث باعتبار الزياده دي حديث في وجود الزياده هو حديث غريب، غريب بالسياق ده، غريب باللفظ ده. طب من غير اللفظ ده هو حديث ايه؟ مشهور. يبقى في وجود الزيادة هيوصف بايه؟ بالغربة، بانه غريب. طب من غير الزيادة، ما هو الناس كلها لما روته الكثير كثير من اهل العلم، جامع من اهل العلم روى الحديث بدون زيادة من المسلمين، فهو بهذه الحيثية او بهذه النسبة، مش احنا بنقول المشهور فيه مشهور مطلق ومشهور بالنسبة، فهو بهذه النسبة يعني برواية المتن بدون هذه الزيادة هو حديث مشهور، انما مع وجود هذه الزيادة هو حديث ايه؟ غريب، لتفرد الامام مالك بهذه الزيادة. اذا زي ما قلنا من الممكن ان يكون الحديث مشهور بسياق معين، غريب بسياق اخر، غريب بسياق اخر، اللي هو فيه بقى الغريب، اللي هو الغريب في بالسياق الاخر ده اللي هو فيه الزيادة، رغم ان اصل الحديث مشهور، اصل الحديث يا اخوانا مشهور. اذا انا ما استغربش ان الامام الترمذي قال حسن غريب، لان الغربة ليس معناها دائما الانفراد، لا، الغربة لها معان او تطلق على عدة معان، زي ما الامام الترمذي نفسه في اول كلامه قال ان الغربة عند اهل العلم تطلق على عدة معان. يبقى هم ما بقصدش معنى معين اللي احنا حطناه حطناه الايه معنى الغربة في في الاطار ده، احنا خدنا اطار واحد بس، صورة واحدة بس، وعرفنا بها الحديث الغريب، واخد بالك، واهملنا بقية الصور او بقية المعاني للحديث الايه للحديث الغريب. جميل، ماشي. وقال الترمذي صورة تانية غير الصورة اللي فاتت، يبقى فيه غربة باعتبار من يا اخوان الراوي او الشيخ، يعني باعتبار شيء في الاسناد اهو، وفيه غربة باعتبار زيادة لفظة في المتن، صورة تانية اهي. طيب، يقول عليه رحمة الله الامام الترمذي وقال ورب حديث يروى من اوجه كثيرة. يعني ايه يروى بقى من اوجه كثيرة؟ يبقى حديث ايه؟ يبقى حديث ايه؟ مشهور. طب ما ينفعش يبقى حسن عند الامام الترمذي؟ ما هو بيقول يروى من اوجه كثيرة اهو، مش هو من ضمن شروط الحسن عنده وان يروى من غير وجه نحو ذلك؟ طيب، هو بيقول ورب حديث يروى من اوجه كثيرة وانما يستغرب لحال الاسناد. يعني ايه؟ يعني ايه الصورة دي بقى؟ الإمام الترمذي هنا بيقصد بهذه الجملة ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد، بيقصد بها إيه؟ إن أنا عندي حديث متن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروي من طرق كتير بأسانيد كتير، والأسانيد دي كلها ثابت رواية الحديث به، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا فسمعوا جمع من الصحابة 10 20 30 100 ألف، وأحيانا بقى في زي مثلا في خطبة عرفة كان كم واحد بيحجوا مع الرسول؟ ها؟ شوف بقى لما 100 ألف سمعوا الرسول، والمئة ألف دول بقى كل واحد فيهم يسافر في بلد، والمئة ألف دول يبقى كل واحد فيهم له طلبة لوحده وناس سمعته، فطبعا لا شك إن الموضوع بيبقى مشهور جدا بل ومنتشر جدا بل ومتواد. فالحديث مروي بأسانيد كتير عن صحابة كتير وثابت عنهم كله، جميل، ولكن يأتي إسناد يروى به هذا المتن، واخد بالك، يروى به هذا المتن، فأهل العلم يستغربوا يقولوا لا، الإسناد ده هو ما تروش به المتن ده أبدا. تاني، أنا عندي متن مروي بأسانيد كثير عن أبي بكر وعن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعن عثمان بن عفان وعن وعن وعن وعن، وكل الصحابة دول الحديث ثابت من طريقهم لأنهم سمعوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه، والإسناد إلى هؤلاء الصحابة ثابت وصحيح، إذن الحديث له أكثر من من وجه، يعني له أكثر من من طريق. يجي روي من الرواة يروي الحديث بإسناد تاني خالص غير الأسانيد الثابتة والمعروفة إن الحديث مروي به. فأهل العلم يقول لك لا، ما حصلش ولم يثبت أن هذا المتن روي بهذا الإسناد. يعني المشهور إنه مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ده المشهور، دول اللي سمعوا الرسول وهو بيقول الحديث فبلغوه عن. فيجي واحد يقول إيه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي عبيدة بن الجراح. طب أبو عبيدة أصلا ما رواش المتن ده، ما رواش الحديث ده. فده معنى كلام الإمام الترمذي، إن الحديث مشهور بأسانيد وطرق معين، ومعروف إن الناس ديت سمعت الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، فجراوي روى الحديث بإسناد تاني خالص من طريق تاني خالص. فأهل العلم بيستغربهم رواية الحديث بهذا الإسناد. زي حديث رواه راو يسمى أو يدعى أبا أسامة، من مثل حديث أبي أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي برد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. ده الحديث ده برضو في الصحيح في البخاري في البلد. الحديث ده مشهور ومروي بأسانيد كتير جدا وكلها ثبت، وكلها ثبت. ولكن أبا أسامة هذا اللي هو رواه عن بريد بن عبد الله بن أبي بريدة عن جده أبي بريدة عن أبي موسى الأشعري، واخد بالك، لما جاي يروي الحديث، خد بالك، لما جاي يروي حديث قال الاسناد صح، خد بالك من الصوره عشان تفهم الكلام اللي فات، قال الاسناد صح بس ركب عليه متن ماهوش بتاعه. ابو اسام لما روى الحديث عن عبد الله ابن بريد او بريد ابن عبد الله ابن ابي بريده عن جده ابو بريده، خد بالك، عن رسول الله عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول نص الحديث الصح أو المتن الصح قال المتن ده اللي هو بتاع الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. طب النص الصح بتاع الإسناد ده كان قال لك كان النص الصح بتاع الإسناد ده اللي هو المروي بهذا الإسناد حديث الحج عرفة. يبقى ان هما استغربوا ان الاسناد ده معروف ومشهور انه ما ينفعش يركب على المتن ده، لان هذا المتن او هذا الكلام لم يروى ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد. فهم استغربوا الحديث بسبب مين؟ بسبب الاسناد كله، مش بسبب راوي في الاسناد، لا، ده الاسناد كله ما هوش بتاع المتن ده. فاهل العلم يستغربون الحديث بناء على على هذا. يبقى ده استغراب من هذا ايضا صوره من صور من صور الغرب. نخلص من الصور اللي فاتت دي ومن الكلام اللي فات ده بايه، من الاخر نخلص منها، من ذلك ان كلمه غريب ما هيش دايما مرتبطه بالتفرد، وكمان دايما ما هيش مرتبطه، ليست مرتبطه بان الحديث ليس له الا اسناد واحد. فقد يكون الحديث غريبا من وجه دون وجه آخر، أو من إسناد دون إسناد آخر، أو عن شيخ دون شيخ آخر. فكل ذلك داخل في في الغريب، مع أن أصل الحديث قد يكون مشهورا من أوجه أخرى بسياق آخر أو بإسناد آخر. يبقى معنى الغربة ما هوش دايما الغرابة، ليس معناها دائما تفرد الراوي أو الشيخ أو التفرد بإسناد معين، لا، الغرابة ممكن تطلق على على مجرد اختلاف السياق، أو على مجرد اختلاف الشيخ اللي روى الحديث، أو على مجرد اختلاف الإسناد. يعني تركب إسناد على متن ما هوش بتاعه. فأهل العلم يقولوا على صورة زي دي أنها هذا حديث غريب. غريب ليه؟ بيستغربوه ليه؟ لأن المشهور والمعروف عندهم إن المتن ده ما تقلش أبدا بالإسناد ده. واخد بالك؟ واخد بالك من الكلام؟ طيب نرجع لوقت المفهوم، وده خلاصة الكلام أو خلاصة البحث إن شاء الله تبارك وتعالى، لمفهوم قول الإمام الترمذي حسن غريب. إحنا عرفنا الحسن عند الإمام الترمذي مش كده؟ ومن جملة التعريف إحنا قلنا أن يكون مروٍ من غير وجه، ثم وجدناه عليه رحمة الله يقول في بعض الأحاديث حسن غريب. حسن إيه؟ غريب. طب إزاي يكون مروي؟ ده مضمون ومجمل الكلام اللي إحنا بدأناه به. إزاي يكون مروي من غير وجه ثم هو غريب؟ إزاي؟ أصل الفت ده بقى يوضح لك إزاي. على ضوء ما سبق من كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله، إن نفهم إن ممكن الحديث يبقى حسن ومروي من غير وجه ويكون في نفس الوقت برضو إيه؟ غريب. لأن الغربة هنا لا يقصد بها الغربة المطلقة، بل هي غربة إيه؟ نسبية. زي ما فيه غربة نسبية فيه شهرة نسبية، وزي ما فيه شهرة واخد بالك فيه غربة إيه؟ نسبية. واخد بالك؟ يبقى على ضوء ما تقدم من الصور اللي الإمام الترمذي نفسه قال، احنا ما جبناش كلام من عندنا، احنا اللي فسرنا معنى الغريب عند الإمام من كلام الإمام نفسه، من كلام الإمام إيه؟ نفسه. خد بالك؟ طيب جميل، ماشي يا أخونا. طيب يبقى إذن الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وده ملخص الكلام، ما كانش يقصد بحسن غريب الحسن لذات، زي ما المتأخرين مش الإمام مش المتأخرين قلنا إن هم فهموا قول الإمام الترمذي حسن غريب أي أنه حسن لذاته. طب من خلال الإمام الترمذي قالوا ده، أو من خلال السياقات أو الصور للحديث الغريب عند الأئمة وعند العلماء، ده الإمام الترمذي مش بيقول ده صورة الغريب عندني، ده بيقول عند العلماء. يعني معنى كده إن ده كان المستقر في عصره، إن الغربة ما بتطلقش على معنى من واحد، لا ده بتطلق على عدة معاني، بل بتطلق على عدة معاني. خد بالك؟ إذن الإمام الترمذي عليه رحمة الله بناء على هذا السياق وبناء على هذا الكلام اللي قاله الإمام نفسه، لم يكن أبدا يقصد بحسن غريب أي حسن لذاته، بل إن هذا الأمر لم يرد مطلقا على ذهن الإمام الترمذي، بل إن هذا الأمر لم يكن موجودا أصلا في عهد الإمام الترمذي. ما كانش في حاجة اسمها حسن لذاته عند في عصر الإمام الترمذي، زي ما قلنا قبل كده إن اللي كان عندهم إما صحيح وإما ضعيف، إما مقبول وإما مردود. مقبول يعني في درجة أرفع شوية، مقبول في درجة أدنى شوية، بس ما كانوش بيميزهم بصحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لغيره، لا بالك. وبيأكد الكلام ده بقى سبحان الله كلام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكمان كلام للحافظ ابن الصلاح عليهما رحمة الله، يقول عليهما رحمة الله إن عامة أهل العلم، عامة أهل العلم يعني قصدهم جمهور أهل العلم، يعني يعتبرون الحسن قسم من الصحيح، يعني ما هوش حاجة منفصلة عنه، لا ده حاجة داخل في الحسن، داخل في معنى في معنى الصحيح. بعض أهل العلم قال لك إن معنى الحسن بيدخل في معنى الصحيح عند بعض الأئمة، ذكروا منهم الإمام ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان، وتلميذ ابن حبان اللي هو اللي هو الحاكم، لأنهم فعلا كانوا كل الأحاديث عندهم كانوا بيقولوا عليها صحيح، ما كانوش بيقولوا حسن دي خالص، حتى ولو كان إسناده متوسط الحال واخد بالك، ولكن كانوا بيقولوا حسن. فبعض أهل العلم قال لك إن يدخل الحسن في معنى الصحيح عند هؤلاء الأئمة فقط، ولكن لا، الحقيقة إن عند أمة أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم كان معنى الحسن يدخل في مسمى الصحيح، في مسمى الصحيح. وبكده يكون انتهى معنا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن مبحث الحديث الحسن، وحقيقة هو يعتبر أهم مباحث علم الحديث، لأنه أكثر موضع فيه استشكالات واكثر موضع فيه خلافات، ودائما المواضع اللي فيها خلافات بتبقى مواضع تحتاج الى توضيح وايه وبسط. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا بما ينفعنا، وان يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. كان سجل الصوت بيبقى أنقى، والصوت بيبقى واضح عن الصوت. مش تقدر تسجل صوت بس الكاميرا؟ صوت بس؟ لا، تبقى قريبة للشاشة يعني، تبقى واضحة يعني، تبقى فيها وش كده، ما تبقى بعيد يعني. ما كان الجهاز كان عندك جهاز اسمه